المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الثالث والثمانون والمئتان. الحديث التاسع عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما بالورق والذهب فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس أنه قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، ولذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس. رواه البخاري ومسلم. الماذيانات الأنهار الكبار، والجدول النهر الصغير. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ولهذا ذكر ذلك في حديث رافع بن خديج أنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، أي فلائح وحيطان. والحقل هو ما يجمع النخل وأرض الزراعة، وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه إلى آخره. ومثله قوله في الرواية الأخرى لمسلم عن حنظلة بن قيس أنه قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق إلى آخره. ففيه أن الشيء المعين لا يجوز ويفسد العقد، كما إذا قال لك هذا ولي هذا النوع من الزرع أو النخل، فهذا لا يجوز لما فيه من الغرر والمراهنة. ولهذا ذكر العلة بقوله: فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. وفي الرواية الأخرى: فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. ففيه من الغرر ما أوجب تحريمه. ولهذا قال الأوزاعي رحمه الله: إذا فكر البصير بالحلال والحرام علم أن الحكمة اللائقة تحريم ما حرم الله وتحليل ما أحل الله. وكان الخلاف في هذه المسألة من وقت الصحابة، لأنه ورد النهي عن المخابرة والمواكرة، وبعضهم حرم كراء الأرض بالورق والذهب، وبعضهم حرم المزارعة في الأرض إلا تبعا للنخل، والصحيح جواز ذلك. والتفصيل الذي ذكره رافع بن خديج هو أصح شيء. فالأقسام ثلاثة: قسم لا يجوز، وقسمان جائزان، فالذي لا يجوز هو الذي يقول لنا هذا القسم ولك هذا القسم، أو لنا هذا النخل المعين ولك هذا النخل، كما في قوله كان الناس يؤجرون بما على الماذيانات، فسره بأنه الأنهار الكبار وأقبال الجداول، أي ما يخرج على الأنهار الصغار، فهذا حرام ويفسد العقد، لأنه من قبيل المراهنة، وفيه من الغرر ما فيه. القسم الثاني كراء الأرض أو النخل بشيء معلوم، إما من الذهب أو الورق أو من التمر أو الحب، ولو كان من جنس ما يخرج منها، ولهذا صرح بذلك في قوله فأما بالذهب والورق فلا بأس، وكذلك الكراء بجنس ما يخرج من الأرض أو غيره يجوز، وهو داخل في قوله فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس، فهذا صريح في جواز كراء الأرض بشيء معلوم مضمون، وليس هذا داخلا في المخابرة. وغاية ما يقول المحرمون لهذا النوع إنه بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وليس كذلك، فإن هذا كإجارة الدور والدكاكين، فإن البيع معاوضة على عين المبيع ومنافعه، ونقل للملك فيهما، والإجارة معاوضة على المنافع دون العين، فهذا إجارة. القسم الثالث جعلها على وجه الشركة، أي مساقات أو مزارعة، فيكون لكل منهما جزء مشاع معلوم على ما يتفقان عليه، وهذا أحسن الأقسام. قال شيخ الإسلام وهذا أوفق وأعدل وأحسن، لأنهما يستويان في الغنم والغرم، وإذا شرط لأحدهما شيء معين أفسد العقد وحرم ذلك. وقد ابتلي الناس في هذا الزمان بهذه المسألة، فإذا ساقاه على حائطه شرط صاحب النخل على الفلاح نخلة أو نخلتين أو أكثر تكون له، يسمونها طلوعة، أي ليس للعامل منها سهم، فهذه تفسد العقد، والخروج منها يسير جدا، فإذا أراد أن يجعل له واحدة فليجعل معها أخرى ويساقيه عليهما بنصف مشاع، فيحل هذا ويحصل له مقصوده. وأما ما يفعله بعض الناس من جعل سهم يسير في المعين للعامل حيلة، كنصف عشر أو عشر أو نحو ذلك، وبعضهم يشرطه ولا يأخذه، فهذا لا يصح، لأنه سهم غير مقصود، وشرط هذا لا يحلله. ومثل ذلك فعل الناس اليوم في المضاربة، إذا كان رأس المال قيمة عرض، فإذا كان هذا العرض قيمته 100 باعه عليه 110 مضاربة، فهذا حرام يفسد العقد، وهو كما لو أعطاه 100 نقدا مضاربة، وشرط أن رأس المال 110، فهذا يعلم كل أحد أنه لا يجوز، ولا فرق بين المسألتين، وأكثر من يستعمل هذا يجهل تحريمه، فالواجب أن يكون رأس المال من النقدين، أو يدفع للعامل عرضا ويقوم بأحد النقدين، مع أن المشهور من المذهب أنه لا يصح إلا أن يكون رأس المال نقدا، وأما بالعرض فلا يصح، والصحيح جوازه، ويقوم العرض بما يستحق، ولا يحل أن يزاد على ما يستحق، لأنه ظلم للعامل، والخروج من ذلك يسير، فإذا كان يريد أن يجعل للعامل النصف ويشترط لنفسه زيادة على النصف، فالطريق المباح أن يجعل للعامل الثلث وله الثلثين،